بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، طبعا مع المسألة الصحيحة هو الذي يقال المسلمات الصحيحة يقال أولا متفق عليه وهو أعلى مراتب الصحة، والمتفق عليه هو الذي أخرجه البخاري ومسلم. إنما يقول لك إنسان هذا الحديث متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم، لا تبحث بعده. نعم. وأيضا يقال حديث مستقيم، يقال أيضا حديث مستقيم أي أنه توفر فيه الشروط. ويقال أيضا حديث مكتوب وهو من قول الشعر حديث مكتوب، فترى ما هو المحدثين يقولون مكتوب هو المكتوب لو قال حديث ابي هريره اصح من حديث ابن عمر ليس معنى ذلك انه خطير، اصح من حديث السنه فقد يكون في ابي هريره، لكن كل ما يكون محسن معناه صحيح، وهذا يستعملها المحدثون لا سيما علماء العلم. ايضا المعروف اي الذي قال المنكر هو حديث معروف عند اهل العلم، فكيف يعبرون عنه حديث معروف عند اهل العلم، هذا من مسميات التحديث، هذا من مسميات التحديث، فيقال حديث معروف، فيقال حديث معروف. طيب، هنا معنا مسألة وهي حديث رجاله ثقات، هل هو صحيح أم ليس بصحيح؟ حديث رجاله ثقات، هل هذا صحيح لم تكن لغة المحدثين يختلف الأصل في لغة المصطلح،

الحكام نفسه في العنوان على المصير لأن هذا الكلام أخبرك رسول الله.